فيقول الله تبارك وتعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بصير بما والله بما تعملون خبير. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. هذه الآيات الكريمات من الآية 76 بعد 100 إلى تمام 80 بعد 100 من سورة آل عمران. والكتاب الذي بين أيدينا هو عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحم الله الحافظ ابن كثير ورحم الله المختصر أحمد شاكر في مختصره هذا الذي سماه عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير. وفيه يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بيانا لهذه الآيات، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وذلك من شدة حرصه على الناس صلى الله عليه وسلم. كان يحزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق، فقال تعالى: لا يحزنك ذلك، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته أن لا يجعل لهم نصيبا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. نعم، هذه الإرادة إرادة كونية، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، هذه إرادة كونية قدرية، يريد سبحانه وتعالى أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد الكفر بذاته، ولكنه بحكمته سبحانه وتعالى يملي لهؤلاء الكفار في كفرهم ولا يجعل لهم نصيبا في الآخرة. وقد أراد منهم شرعا ألا يكفروا، الله سبحانه وتعالى يريد منا لنا أن نسلم، وإرادته الكونية التي تنتهي بالحكمة بل بغاية الحكمة ماضية حسب مشيئته سبحانه وتعالى، وهو لا يشاء عبثا وإنما يشاء ما فيه حكمة وما فيه يتجلى ما رتبه سبحانه وتعالى من إتقان وإحكام وعدل. ومن ذلك أن الله يملي لهؤلاء الكفار في كفرهم الذي اختاروه وركبوه، وذلك عدل منه سبحانه. قال ثم قال تعالى مخبرا عن ذلك إخبارا مقررا: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، أي استبدلوا هذا بهذا، وهذا بمحض اختيارهم الذي أعطاهم الله إياه، أعطاهم أن يختاروا، هداهم النجدين فيختارون إما الشكر وإما الكفر. فمن اختار الكفر فإنه لا يضر الله ولكنه يضر نفسه. قال: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، وإن كان ذلك يسخط الله ويكرهه الله وقد يؤذيه سبحانه وتعالى، لكنه لا يضره، لا يضره، ولكن يضرون أنفسهم، كما في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولكن يضرون أنفسهم، ولهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم، كما قدر الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، كقوله تعالى: يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، وكقوله: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وكقوله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ثم قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي لا بد أن يعقد سببا من المحنة يظهر فيه وليه ويفتضح فيه عدوه، يعرف به المؤمن الصابر والمنافق الفاجر، يعني بذلك يوم أحد. هذا يوم أحد مثل من الأمثلة، مثل من أمثلة الابتلاء الذي امتحن الله به المؤمنين، فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وطاعتهم لله ولرسوله، وهتك به ستر المنافقين فظهر مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد وخيانتهم لله ولرسوله. قال مجاهد: ميز بينهم يوم أحد، وقال قتادة: ميز بينهم بالجهاد والهجرة. ثم قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي أنتم لا تعلمون غيب الله في خلقه حتى يتميز لكم المؤمن من المنافق

فالله سبحانه وتعالى بما يجريه من أسباب هذه الحياة الدنيا يميز الخبيث من الطيب، ويظهر الخبيث، يتميز الخبيث من الطيب، وهذا من حكمته سبحانه وتعالى في خلق الحياة الدنيا، لأن الحياة الدنيا خلقها الله للابتلاء، فمدار الحياة على الابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهذا الابتلاء مداره على حمل الأمانة، والأمانة تدور على أوامر شرعية ونواهي شرعية، فمن التزم الأوامر ونهى نفسه ألزم نفسه ويعني خالف هواها وانتهى عن النواهي فقد حفظ الأمانة، أما من أتبع نفسه هواها وترك الأوامر واقتحم النواهي فهذا لم يؤدي الأمانة، قد يكون خائنا في الباطن وفي الظاهر يظهر الإسلام وهذا المنافق، وقد يكون خائنا في الظاهر والباطن وهذا هو المشرك المعلن أو الكافر المعلن الكافر علنا، أما المؤمن فهو الذي أدى أمانته، لا إيمان لمن لا أمانة له. فمن حكمته سبحانه وتعالى أنه ومن شأنه أنه لا يترك المؤمنين على ما أنتم عليه، يعني من الاختلاط بينكم حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب حتى تعلموا الخبيث في حد ذاته قبل أن يظهر لكم موجودا في الواقع، يعني أنتم لا تعلموا الغيب ولكنكم تعلموا يعني ما يظهره لكم من الشهادة تعلمونها، فلا بد يعني أن يظهر الله ما اقتضته حكمته، ما اقتضت حكمته أن يظهره في هذه الحياة، وهي أن يميز الخبيث من الطيب في النهاية، كما قال ابن كثير هنا قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي لا بد أن يعقد سببا من المحنة يظهر فيه وليه ويفتضح فيه عدوه، يعرف به المؤمن الصابر والمنافق الفاجر، يعرفه موجودا يعرفه مشاهدا، أما علم الغيب فالله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون ويعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فله علم الغيب سبحانه، علم الغيب والشهادة، لكن الله عز وجل يكشف مثل هذا من يكشفه بعد أن كان غيبا شهادة حتى نعم، وهذا من منة الله على المؤمنين، من منة الله على المؤمنين أنه سبحانه وتعالى يجري المحنة حتى يظهر المخلص الصابر من غيره من ضده من خلافه. هذا في حلم في النوم ولا وشو؟ طيب وش السؤال؟ والدي ايه لما لا دعنا من هذا، هذا أنا ما فهمت سؤالك، تقص علينا قصة. على كل حال أنت لا أقول على كل حال يعني أنت إذا كانوا والديك مثلا تحسن إليهم، وإذا أمروك بالشرك لا تطيعهم ولكن ما تنسى برهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا احتاج المعتمر لربط حزام على ظهره لمرض هل تلزمه الفدية؟ لا تلزمه الفدية. إذا احتاج أن يربط حزاما على ظهره لمرض نعم فلا تلزمه فدية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال أحبكم في الله عز وجل، حبك الله الذي أحببتنا فيه وغفر لنا ولك وجعلنا جميعا من المتحبين في جلاله. قال: ما هي حدود البخل مع الله؟ البخل بالواجب، البخل بما أوجبه الله عز وجل من زكاة وغيرها، والبخل في بذل النفس في الجهاد الواجب، يعني هذا هو البخل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم فيما أرضى، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.